والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه. أما بعد، عنوان محاضرتنا الليلة: ما هو الإسلام؟ هذا السؤال قد يظنه البعض أن إجابته معروفة عند أغلب المسلمين، ولكن للتمحيص والنظر نجد أن الكثير يجهل الإجابة الصحيحة عن هذا السؤال، ومن ثم وقع الكثير من المسلمين فيما يناقض الإسلام أو فيما ينافيه لجهلهم بحقيقة دين الإسلام. وما هو الإسلام؟ فنقول إن الإسلام له معنيان: معنى عام ومعنى خاص. المعنى العام هو الذي يقتضي الاستسلام لله عز وجل والانقياد له بالقلب واللسان والجوارح، وهذا هو الدين الذي بعث الله به كل الرسل والانبياء. وهذا هو الذي جاء فيه قوله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. فالرسل من لدن الله عليه السلام إلى رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم قد أمروا بتبليغ الإسلام، ولذلك قال ابن عباس رضي الله عنه: ما بين آدم ونوح عليهما السلام 10 قرون كلها على الإسلام، كلها على الإسلام. ما حدث الشرك المنافي للإسلام ولا الكفر طوال هذه 10 قرون، إنما طاق الشرك والكفر على بني آدم عند أو منذ زمن قوم نوح عليه السلام. ومن هذا نستفيد فائدة عابرة قبل أن أكمل، أن نبي آدم لما انبطل أحدهما الآخر وكان هذا القاتل من بني آدم أول من سن القتل في بني آدم، لم يرتكب شركا أو كفرا هذا القتل، وفي هذا رد على فرق الخوارج الذين يكفرون المسلمين بالكبائر. فإن آدم قتل أخاه متعمدا مصرا على قتله، فلو كان الإصرار على الكبيرة أو على المعصية كفر لكفر ابن آدم، ولكن هذا ليس من الكفر، هو من الكبائر العملية التي تنقص الإيمان نقصا شديدا أو تنقص الإسلام نقصا شديدا، لا تذهب بالإسلام بكلية. أما نعود إلى أصل موضوعنا. الرسل والنبي اتفقت شرائعهم على أصول ثلاثة أو على أسس ثلاثة التي تمثل الإسلام بالمعنى العام. هذه الأسس هي أولا التوحيد، ثانيا النبوات والرسالة، ثالثا المعاد أي البعث بعد الموت وما يقتضيه. فهذه الأسس الثلاثة هي تمثل أصول العقيدة التي اتفقت عليها الرسالات والشرائع، وهي التي تمثل دين الإسلام. فلا خلاف بين الرسل والأنبياء في وجود توحيد رب العالمين، ولا في إثبات الرسالة والنبوة للرسل والأنبياء، ولا في المعاد بعودة وبعث الأبدان والأرواح بعد الموت للحساب ولما يكون بعد الحساب من نعيم العباد في جنة الله. ولذلك قال ربنا سبحانه: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. طيب، هذه الآية واضحة الدلالة على أن الله سبحانه أوحى إلى كل الرسل والأنبياء أنه سبحانه لا إله إلا هو. يعني ما معنى لا إله إلا هو؟ يعني لا معبود بحق إلا هو سبحانه. فلذلك عقب هذا بالتأكيد بفعل الأمر فاعبدوه. وهذه مسألة مهمة، بل هي أصل الدين وأصل الدين، أصل دين الإسلام بمعنى العام. وأن معنى التوحيد الذي أرسل به الرسل وبعث به الأنبياء هو إقرار الله بالعبادة، ليس معناه توحيد الرب أي الإقرار بالربوبية فحسب، ونحن بعض الآيات في كتاب الأشجعات على أصحاب البدع والأهواء من الذين فارقوا السنة وفارقوا سبيل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في بابه من الأشاعرة والمجوسية والمتكلمين والحكيم. نحو قوله تعالى: أن بعث آلهة من الأرض هم ينشئون. قل لو كان فيهما آلهة إلا الله لكسبتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون. قال: قل لو كان فيهما آلهة إلا الله فاصطروا الإله هنا بالرب. قال: إن معنى الإله هنا هو الرب، أي لو كان السماء والأرض أرباب أو أكثر من الرب خالق لفسدت، أي السماوات والأرض. ويسمي هذا وعظة الكلام بدليل الدمان، يعني ينتفع وجوههم ربيت أكثر لما يتوقف على هذا من تسلل الجو. وأخطأوا في هذا الاستمرار لأن الإله ليس بمعنى الربوبية، لأن الله سبحانه يقابل قوم ما أنكروا الربوبية، ما أنكروا الله سبحانه وتعالى وأنه متفرد بالخلق والرزق والإحياء والنفع، ما أنكروا هذا من لدن نوح إلى زماننا. لا يوجد مشرك ينكر الربوبية أو يجحد الربوبية إلا شرذمة قليلة من الكفار لا تصنع. وحتى هؤلاء ينكرون الله فقط، لأنهم في باطن أنفسهم ينكرون الربوبية الرب الواحد الأحد. وإنما معنى الآية لو كان فيما آلهة إن الله معبودات تعبد غير الله، غير الله عز وجل لفسدتا، وهذا هو الذي به يحكم الفساد الذي عليه الناس في زماننا ومن قبل. الفساد الذي حل بالناس في كل مكان، والضمن الذي يصدر منه المسلمون والكفار، حتى الكفار لا يقولون ما يشتكون ما يشتكون، يعني الكفار الذين يعيشون في رغد من العيش ليسوا ناعمين كما تصورون من هذا الحي الكامل، وقيل من هذا النهر انتحر انتحر اغلبهم. هذا الفساد هذا هو السبب، الفساد في الأرض أن الناس اتخذوا معبودات من دون الله. لو كان فيها آلهة إلا الله لفسدتها، ومن هذا الباب ومن هذا المعنى أيضا نفهم قوله تعالى في سورة النحل وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو بشر واحد فإياي فارجعون. أيضا أهل البدع فسروا الآية على أهل البدع السابق قالوا لا تتخذوا إلهين غير ربين خالقين رازقين، ليس هذا هو المعنى. لا تتخذوا إلهين الإله في لغة العرب بمعنى المعبود، وهناك افتراق في المعنى بين الرب والإله، وهما إذا اجتمعا افترقا في المعنى، وإذا افترقا اجتمعا في المعنى على نحو الزهوة إله. فالإله إذا ذكر وحده دخل فيه الرب بمعنى الربوبية، ولكن من الانتصار يعني دخل المعنى الربوبية بإيش؟ بالتضامن، أما الانتصار فإن المعنى موصوفات إلهية، أما أهل البدع فاختاروا أو فصلوا معنى الربوبية فقط، ونحوا الإلهية أي أنه معبود. لذلك هم لا يتكلمون عن توحيد العبادة في كتبهم أبدا. إذا فتحت كتب الأشاعرة والمعتزلة والتي درس بعضها في الأزهر في الأزهر تجد أن لا يتحدثون عن توحيد الإلهية أي توحيد العبادة، إنما جزء كلامهم توحيد الربوبية فقط، إثبات الربوبية لله أنه الصانع، إثبات الصانع الواحد الذي صنع وخلق هذا الكون فقط. أما إقرار العبادة وبيان الشرك في هذه العبادة وهذا خلاف في دعوة المسلمين فاضلة. فقولنا على لا تتخذوا إلهين اثنين لا تتخذوا معه إلهين تتوجهون لهما بالعبادة التي لا تكون إلا إله واحد، والله رب الخلق. وهذا الذي انكره المشركون على رسولنا صلى الله عليه وسلم كما في سورة الصاد إنما الله جعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء مجاهد. أنكروا على رسولنا صلى الله عليه وسلم أنه نعبد إله واحد معبود واحد لا يمكن أن هناك ربا واحدا فقط. ما أنكروا على الرسول صلى الله عليه وسلم يدعوه إلى الرب بمعنى أنهم يقولون له بالخلق والرسول ما أنكروا ما أنكروا هم يقولون للرب بربوبية أنه وحده الخالق وأنه الرازق وأنه يجيب ويجيب وحده. ولكن لو أنكروا عليه أنها معبودات معبودة واحدة قالوا كيف هذا؟ وجعل الآلهة إلها واحدة يعني معبودا واحدا لا إن هذا لشيء مجاب. إحنا هم أعتادوا هل إن يتوجهوا بالعبادة الأكثر للمعبود ودي معبودات التي تمرق إلى الله. اتخذوا الأصنام التي تمثل رجالا صالحين عندهم كما بين ابن عباس في سبب شرك قوم نوح اتخذوه مصائب ليفرقوه في الله سبحانه وتعالى الخالق لأقرب الربوبية. وهذا معنى قوله تعالى في سورة الصمم ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله سبحانه وتعالى هكذا قال المشركون. الله عز وجل بين ان الله سبحانه له الدين الخاص يعني مستنكرا على هذا المشرك كيف فعل ذلك. ثم ذكر حجتهم الطلبه والذين اتخذوا من دونه اولياء يعني هذه الاصنام وهذه المنظمات والاضرحه التي تعبد من دون الله الحجه. الله بين حجتهم قال يعني حاكيا لهم سبحانه وذاكرا قولهم لا نعبدهم اي ما نعبد هذه الاصنام وهذه الاموال وهذه الاضرحه والرقم الا ليقربونا الى الله زلفى. فالاصنام التي كانت تعبدها قريش في دون الله ليست مجرد حجاره ما كانوا يعني يعتقدون انها حجاره صماء لا تمثل شيئا لا انما كما جاء في عده الارقام انهم كانوا يعتقدون ان هذه الاصنام تذكرهم برجال كرمهات وصلاح لهم نحو هذا الذي كان يجب ان يعجب الصويت للحاج الصويب والطقيق والذكره بالماء فكان هناك رجل يرد ان يعزل هذا الصويب الحجاج الذي كان يدعوه الى بيت الله الحرام فكان الحجاج يحجون في الجاهليه لكنهم يحجون على الشرك لا على الاسلام. فلما مات هذا الرجل صنعوا وضعوا صمم من مكان والمكان الذي كان يجلس فيه ثم عبدوه وهكذا بقيه الاصنام هكذا نحو ذي الفرس الذي ارسل رسول الله صلى الله عليه وسلم بجاريه بن عبد الله ومعه 50 رجل من احمس من قبيله جرير كي يهدموه خلاص هذا كان على نفس الأمر إذا كان كعبة أو حجر اتخذه المشركون عند هذا المكان يمثل عندهم ذكرى لأحد الصالحين فعبدوه من دونه. هذا هو معنى الشرك ومعنى التوحيد الذي ارسل به الرسل، توحيد العباده ان تخلق الله للعباده، لا تشرك، لا تشرك في شيء. فالله سبحانه لما قال هذه الايه لا تتخذوا الكريم منكم وهم واحد فاياه فاغضون، اراد سبحانه ان يبين لعباده وان ينهاهم بالذكر ان لا يتخذوا معبودا غيره، لانه لا يستحق العباده الا هو، انما هو اله واحد، يعني لا يستحق ان يكون الها معبودا الا هو سبحانه. فلذلك قال عن إياه فاعبد، أي لا تكون الرغبة، أي خشية الكافر إلى اليوم سبحانه. فالإسلام هو إسلام الخاص، يعني الشريعة التي أتى بها الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن يمثل القرآن والسنة. فلا قرآن بدون سنة ولا سنة بدون قرآن. ولذلك قال بعض السلف إن السنة تقضي على الكتاب، يعني تخصص الكتاب أو تبين مطلقه أو تبين مجمله، فبدون السنة لا يمكن دفع القرآن أبدا، ويمكن أن نطبق فرائض الله، لأن كثيرا من الفرائض لم يأتي بيانها القرآن كما أتى بالسنة. ويما الصلاة إلا من كتاب السنة، ولم يأتي لم تأتي صفة الصلاة في القرآن، لما أن الأمر بالصلاة أمر مجمل وأقيم الصلاة وآل الزكاة وكذلك الزكاة، تفاصيل الزكاة السنة في القرآن إلى آخره. شريعة الإسلام القرآن والسنة هي القادمة بكل الشرائع السابقة، فلذلك من أقر بالإسلام بالمعنى العام دون أن يقر بالإسلام بالمعنى الخاص لا يصلح. فقوله تعالى إن الدين والله الإسلام يدخل فيه معنى يعني. من هذه الآية المنزلة الشريعة الخاصة القادمة، ولكن لها أن كان من قبل أي أهل الأمم الصادقة الذين لم يدركوا الإسلام أي الشريعة القادمة والمعنى الخاص يكفيهم الإقرار بالإسلام بمعنى العام إقرارهم بشريعة الرسول الذي آمنوا به، وبهذا يكون من أهل الإسلام الحوالي منهم الذين اتبعوا المسيح عليه السلام مسلمون، فهو هذا مذكور في سورة المائدة. وإذ قال الله للحواريين آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون، شهدوا بأنهم مسلمون، شهدوا أنهم مسلمون. فأهل هذا الزمان أو أهل هذا الزمان الذي وقف فيه الرسول صلى الله عليه وسلم إلى تقوم الساعة يجب عليهم أن يقروا بالإسلام بالمعنى العام الذي يشمل الإقرار بتوحيد رب العالمين وتوحيد الإلهية وتوحيد العباد، أنه مستحق وحده للعباد، قرار بنبوءة ورسالات كل الأنبياء والرسل الصادقين لا نفرق بين أحد من الرسل، فمن كفر بموسى كفر بكل الرسل، ومن كفر بعيسى كفر بكل الرسل، ومن كفر بآدم كفر بكل الأنبياء والرسل، وآدم كان نبيا مكلما. وكذلك من أقر بالتوحيد وبالرسل والأنكر والمعاد أنكر بعد فقد كفر ولا ينفع إقرار بالتوحيد ولا الرسل. ويدخل في هذا أن يعرف أن الإسلام الذي ختم الله به هذه الرسالات وجعله الشريعة القادمة قد أتى بيان أركان الإقامة عليه الحديث الذي أخرجه وأخبرني في مصر ومن عمر وعمر وداوود وابن أبي أخرجه أبو داود ومسلم بن عدي برواية مسلم رضي الله عنه أن جبريل عليه السلام أتى إلى رسوله صلى الله عليه وسلم في صورة رجل لا يعرفه أحد فسأل رسوله صلى الله عليه وسلم فقال كما في حديث عمر الإسلام لا يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة فصوم رمضان وزكيت وفي حديث ابن عمر قال الإسلام لا يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا وتقيم الصلاة فجاءت رواية أبي هريرة مفسرة لرواية عمر ففي عمر قال في حديث عمر قال أن تشهد أن لا إله إلا الله فبينها الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة القوي أن تعبد الله وحده لا تشرك به شيئا فبين معنى لا إله إلا الله وهناك من يظهر الإسلام ويظهر الكفر وهم المنافقون فحتى يصف الإسلام الإسلام الفاضل أي الذي يظهر إيمانهم في الفاضل أنهم يظهرون الإسلام ويظهرون الباطل الخاطئ لا يعتقدون ان الله يعتقدون ان سبحانه معبود او يعتقدون عدم صحه رساله الرسول او يستهزئون بالتوحيد هذا امر الشريعه الاسلاميه في قلوبهم ولا يقولون لهم ولذلك قرر البخاري في كتاب الإيمان الصحيح قال بعد من أقر بالإسلام على حقيقة أو حقيقة ومن لقوله تعالى وضالت الأعراض ما كانوا كل المؤمنين عليهم نور الإسلام ولما يدخل الإيمان في قلوبهم وكما بينت في البدايه الإسلام إذا أخبرت بالذكر الكتاب والسنة يكون في الإيمان، أي الإسلام بالمعنى العام الذي يشمل الظاهر والباطن ويشمل العقائد والبيانات ويدخل فيه أيضا الإسلام بمعنى خلق الشريعة القادمة المنزلة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا جاء ذكر الإسلام والإيمان موطنا واحد افترق بالعمل كما في حديث جبريل عليه السلام، ففرق الرسول صلى الله عليه وسلم بين معنيين، فذكر الإسلام بذكر الشرائع الظاهرة التي تمثل أركان الإسلام، إظهار الشهادتين بلسان تشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، طبعا هذا يكون فيه إقرار بالقلب وعمل لكنه في الظاهر إن شهد يصير مسلما مع إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان وصيام. وأما المسؤولين عن الإيمان ذكر العقائد التي تكون من قبل، قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله ويوم الآخر، هو الطلب إليه وسلم. ويأتي الإسلام في بعض النصوص بذكر بعض شرائعه كما حديث أبي موسى في الصحيحين لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الإسلام أفضل؟ قال أن يسلم المسلمون من لسانهم ولسانهم. وفي حديث آخر قال سئل صلى الله عليه وسلم أي الإسلام خير؟ قال أن تطعم الطعام وأن تسلم على من أراد ومن تعرف. هكذا يعني جعل إحدى أو بعض شرائع الإسلام عنوانا عليه. هنا نفهم أن الإسلام يمثل شرائع متعدده بمعناه الخاص، منها هو لا يصح الاسلام بدونه، ومنها هو فرض الفرض واجبا ان تركه صاحبه ينقص الاسلام بمقدار فقير ويستحق العذاب على هذا الطرف وإن لم يكفر وإن لم ينتفع عن إسلامه كله. ومنه ما هو استحق إن فعله حسن إسلامه وازداد، وإن تركه حرم من هذه الزيادة والإسلام. فالركن الذي لا يصح الذي من تركه لا يصح اسلامه باتفاق العلماء الشهادتان. واما اقامه الصلاه فان كان من اركان الاسلام ولكن العلماء اختلفوا فيها كما هو معلوم في كتب الفقه على قولين مشهورين اختلف في عليهما العلماء القديم. بقية الأركان هي على غرار الصلاة وإن كان الخلاف فيها أقل، فالذي استقر عليه جمهور العلماء وأغلب أهل العلم أن الذي يقدر بالزكاة أو الصيام أو الحج كسلا لا جهودا لا يكفي، ولكنه وقع كثيرا من كبائر بترك فريضه من فرائض الاسلام. بهذا الحقيقه نفهم ان الاسلام المحدث يكون فيه ما كان بينه ويزيد وينقص، يزيد وينقص كثيرا انه دخل في بعض الامثله صار يمثل ليش الفرائض والشرائع كلها. واخيرا مؤكدا على ما ذكرته ايضا انه لا اسلام يسلم خطورة الشيعة الرافضة، ومن يمكن أن توصل هذا وهذا خارج عن الإسلام، لأن إنكار السنة يكون هو المستقيم، وهم لا يعتبرون أن السنة يكون السنة، فهم يعتقدون أنه نقل السنة كفر، فكيف يقولون هذا؟ يتكلمون عاما أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلا أربعة أصحاب، فلذلك كان خطرهم شديد من مراقبة الإسلام، وقد نصوا في دستورهم الذي وضعه لهم الأميين عليه لعنة الله أن الإسلام يمثل عندهم المصدر الوحيد للتشريع مع اعتماد المذهب المذهبية الجعفرية العشرية كمبنى الدرسية للدرس. وإذا أمرنا في مذهبهم أن يتبعون المعلومات في شيء من الإسلام وجدوا لا علاقة لهم بالإسلام التي أنزل على رسولنا صلى الله عليه وسلم، يعرف هذا كل من نظر في كتب القرآن، بل من ينظر في كتاب واحد فقط عنده ويمثل أعظم كتاب عنده يقدمونه على كل كتب، وما يسمى بأصول الكافر. هذا الكتاب يستنبطون منه عقائدهم وشرائعهم، فهو يمثل المصدر الأساسي للعقيدة والتشريع عندهم، كما أن صحيح البخاري يمثل لذلك المسلمين المصدر الرئيسي للسنة بعد كتاب الله. ومن ينظر في كتاب أصول الكافر يجد حاجة التوحيد، ويجد الكفر الصريح والشرك الأكبر بكل صورة، الشركة الربوبية والألوهية. فمن ضمن أبواب هذا الكتاب باب أن الأئمة الأئمة المعصومون عندهم يعلمون ما كان وما سيكون، وعندهم علم كل شيء، ولا يعرف عنه من الفرار إلى الفرار. وفيه من السب والتكفير والشك لكبار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يتعثر اللسان والفكر، ولذلك لا تعجب لما تسمع هذا الكلام المتأثر. وتسمع هذا الكلام الذي يقول أحد علماء المسلمين في الإسلام، قد يكون رقيقاً رقيقاً ورقيقاً من السنة في الإسلام، لو لما ظهرت إيران في ذلك الدورة المشهورة في الأمم الخميسية عليها رضي الله، وجد الحكومة على إحدى اللوحات المعلقة على قنبلة تلفزيون الجنوب في طهران، كانت على عدة لوحات في أماكن مختلفة في لندن وفي كل بلد، فنحرر مكة والمدينة والقدس من أي جنب المبنى والمسجد الحرام، هذا يبين لك حقيقة إسلام المؤمن المسلم الذي خدع به الشباب المنتخب المتحمس بحجة الثورة الإسلامية، هي ثورة شيعية ليست إسلامية، لا علاقة بالإسلام، بل هي حافظة على الإسلام ويريد إبادة الإسلام. فحتى الآن ما لأنهم يطالبون بالديمقراطية والعدالة الدستورية من الإسلام. لا يتكلمون لا على توحيد ولا على عقيدة ولا على معنى الإسلام الحق، لا من قريب ولا من بعيد. هذه كتبه شاهدة عليهم، وهذه محاضرته أقوالهم لا نفتري عليها، وليس بيننا منهم شيء. وحتى الآن يحتوون المسلمين بشعار التفريق بين السنة والشيعة، رغم ما فعله الرافضة في العراق في بغداد. هؤلاء لا ينزلون بلدا مسلما ويتمكنون منه إلا واستحلوا دماء المسلمين فيه، واستحلوا أنه له رسالة. الخميني أحل لهم هذا في كتاب الحكومة الإسلامية، قال يحل لنا أي للإمامية الجعفرية دم الناصري وماله وعرضه. من هو الناصري؟ الناصري هو الذي يعتقد فقط أصحاب رسول الله ولا يفرق أصحابه، هو عنده معتبر الناصرية أنه ناصر العداد عليه، إذا لم ينصر الصحابة فقد عاد عليه كذب كذب والله. فهؤلاء يعتقدون دين أننا ناصر، وأن يسموننا بالعالم. عندنا عندهم في مصطلح في احدى بعض مصطلحاتهم كتب الفقه عندهم يسمونها العامة، حتى يقولون هي الجهود تخدم مع العامة، يعني يخدم المسلم الذي يعتقد ان الاسلام هو السنه ويعاصر اصحاب رسول الله. يسمونه بالعامة وبالناصري. وهل يجوز ان تظهر الفقهيه امام العامة اي السنه المسلم؟ هؤلاء لا يقول إلا الوالدين في الإسلام على المسلمين أبدا. هدفهم أكبر بداية الإسلام من مكة والمدينة بخصوص المقاطعة والمسلمين. فمن تعاون مع هؤلاء أطفال الإسلام وطالب الله على الإسلام، من تعاون مع هؤلاء وفتح لهم بلاد الإسلام تحت مسمى التقريب فقد خان الإسلام وخان المسلمين، لأن هؤلاء يدعون هؤلاء السذج بهذه الشعب التقية كي يكون لهم قدم في بلاد المسلمين تحت مسمى التقريب، حتى يتغلغلوا في وسط المجتمعات الإسلامية ويتمكنون من إشاعة يهود دعوتهم. وهم لا يبدأون بفضل الصحابة أي مجتمع يدخلون فيه إذا لم يكنوا في شوكة، إنما يبدأون فقط بالشعارات حب أهل البيت ويدخلون تحت الضوء الصوفية تحت هذا المسمى، ثم مع الوقت إلى المقام إلى بعض الأتباع بدأوا بمقيمهم معتقدهم. ومن هذا المبدأ الشيع على الأسف بعض أهل الوصف من أذن المسلمين المغرب، وصاروا يتبعون الآن كلمة ويريدون أن يكونوا في المظاهرات أن يطالبوا بالمقاومين، بدأوا يجدوا يخرجون هذا من قلوبهم. فلنحذر من هذه الأحزاب التي لم تتخذ منهج الرسل والأنبياء منهجا في نهايتها ولا في طريقها، انما كاصحاب الاحزاب السياسيه الاخرى لا فرق بينهم الا بالشعارات فقط. اما في المنظومه لا يختلفون كثيرا الا في بعض التفاصيل او الضغط. ما الفرق بين الحزب الوطني الذي يطالب بالديمقراطيه والحزب الاخوان الذي يطالب بالديمقراطيه؟ كلاهما يطالب بالديمقراطيه، ما فرق بين التطبيق الاسلامي؟ وكانوا صادقين فدعوا الى الاسلام وبينوا اصل الاسلام ما يدعو في هذه الخطبه في هذه الخطبه بينوا هذا للقيادات في خاص الامور لكن قادمها لا يقدرون هذا لا يدعون الى الخطبه انهم دعوهم فقط مركزه على ايش؟ على تحسين الاوضاع السياسيه تعديل الاسلام تحسين الاقتصاد اين التوحيد اين عقيده الاسلام التي ارسل بها الرسل لا لا يعني قد تكون قيادات الجيش معروفه لان هؤلاء الذين قاموا بانقاذهم لم يبلغوهم في غير مسؤول الاسلام المسؤول دعوه الاسلام اين دعوه الاسلام فيهم لا تجد حتى لا في تنفيذ ولا في كلامهم الا قليلا حتى الزم من بدأ الزم المسلمين الذين يميزهم قليلا يحلقون بها ويلبسون لباس الافراج الاجانب وقبل ذلك يطاعون حولهم نصف لهم هؤلاء المنفذ الاخوان الذين يدعون الناس بالشعارات الكاذبه ولا هم طبعا ضلالهم ليس لهم مقام مقام تقصي مخالفة دين عديدة التي لا يمكنها مجلس الرحمة ويكفي أن يكون مثلا بنى مؤسس هذا الحزب قد اعترف في مفكراته التي تسمى مفكرات الدعوة والداعية أنه أنشأ حزبه على الطريقة الحصرانية السنية ماذا تريدون؟ ورجع فرق انه كان مكمل هذه الطريقه وبناء عليها انشا حزبه على اسس الطريقه الاصطلاحيه السوريه الى مصر وما كان يشد الرحال ويتخذ هذا الى قبر سيد الحصاحي في مصر والى قبر سيد دجله وكذا قال في مذكراته وكان يقف في الموالد يرفع الرايات عن الصوفيه المفردين وهي من شهور القصائد الشركيه التي نقل بعضها اخوه عبد الرحمن ابن البنا في كتابه حسن البنا الاقلام الملكيه والعصريه. في قصيده يواجه فيها الرسول ويعني تفاعل عدد الدروس. يذكر فيها ان الرسول قد حضر ان ولد الرسول وسامح الكل فيما امر وزاد اعتقاد ولاد الصوفيه اعتقاد ولاد الصوفيه كان حسن البنا عليه هذه دعوته ولذلك تجد هذه الثمار ثمار دعوه البنا نرى أناس لا علاقة لهم بدعوة الرسل والأنبياء ولا يدعون إلا توحيد ولا يسلم يعني حتى السنة صنع للقشور والتوحيد فرض المسلمين إذا تكلمت في التوحيد وبينت معنى التوحيد الصحيح طلبت بهذا أنت تفارق المسلمين بين الصوفية والشيعة والسنة يسكن عن التوحيد تكلمت في السنة قالوا لا وقت الآن السنة هذه القشور طب ما هو ضد الإسلام يا أخوان؟ أو أين الإسلام؟ أين فهم الإسلام؟ إذا كان لا توحيد ولا سنة أين الإسلام؟ أين الإسلام على خالد التوحيد الأحمر؟ أين الإسلام على خالد؟ شعر كذا ما في نفع له في الواقع حسبنا الله ونعم الوكيل فلذلك ومن هذا الباب ايضا اقول هذا اتماما للنصيحه واعذارا الى الله يقبل هذا من يقبل ويقبل ومن يقبل ليس علينا الا البلاغ الذين يتظاهرون بانهم على السنه ودعاء السنه ودعاء المنهج السلفي من المشاهير دون مستقيم ثم ما يتابعهم يقبلون إما في اللقاءات العامة في النوادي أو في المزاجنة التي صاروا يجيبونها الآن أو في القراءة الله عليه ويمسك على المسلمين انه لا فرق بين سلف المتبع السنه ومن السلف بين اخوان يعتقد عليه حزب الاخوان هذا الضلال هذا الله يقوم المسلمين هذا الكلام خاطئ ويغش المسلمين عن البيان ان الله سبحانه وتعالى بالبيان والرسول صلى الله عليه وسلم قال من الشاهد وليس منه حتى لما جاء المسلم لا فرق بين سلفي ومتبع من السلف يعني قال كتاب السنه وما عن السلفي هل السلف الحزب ليس حزبا السبب اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والذين هم اهل الاسلام فالذي يتبع منهج الصحابه والتابعين في الاسلام في فهم الكتاب والسنه هو السبب وهذا هو الذي يجب ان يكون عليه كل مسلم لانه لا انسان بدون سنه ولا فهم السنة إلى بفهم الصحابة في السلف. من الذي نقع إليه السنة؟ أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هم رؤوس السلف. إذا حي السلف كيف نفهم الإسلام؟ كيف نفهم الإسلام؟ وكيف نستقبل السنة أصلا؟ هم التنقل الى السنه من احد جهه وسويتهم هذه الاحزاب المبتدعه المحدثه التنقل الذي قال انت فيها ها هل يستوعبون؟ لا يستوعبون فلماذا الله العظيم ينبغي ان نكون مسلمين ان لا نتعصب لاحد وان لا نقدم ديننا أن نقدم أحد على دينه مهما كان أنك لست مقلدا للشر كما كان يقول الإمام أحمد من قلد أو قلة ذكر الرسل أن يقلد دينه وشره والمقلد كالبهيمة التي تنقرض كما قال المقلد الذي يقلد الرجال دون فهم دون ان يعرف الدليل ويفضل كلام المشاهير من الرجال هؤلاء كلام السلف على السنه هذا هي البهيمه التي تنقض لا يخص مره في سبيل الاخوان مره في سبيل جماعه التنكيل مره في سبيل تقويم الشيعه مره في سبيل الدستور مره في سبيل تعبير الدستوريه سبل واهواء أين الثبات على عقيدة واحدة؟ هذا التلاوم ليس من دين الله عز وجل بل هذا من دين الله عز وجل لو كانوا يتلاومون لذلك قال عمر بن عبد العزيز من جعل دينا غرضا للمسلمين فقد احترق تنبؤه ينتقي بكل يوم من هذا كلام اذا جعل دينه غرضا للمسلمين هذه الاهوال فلا تنظر مثبتا بحفظ الثابت في حياه الدين والاخره ومن جيران من اتباع الاهوال ان يصنع الاخلاص والتشاور ناصر سبحانه سميع قريب ولا حول ولا قوة إلا بالله عز وجل سبحانه وتعالى وبحمده أشهد أن لا إله إلا الله وأستغفره وأتوب إليه صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم